ينضم إلينا هاتفيا الداعية الإسلامي الشيخ صالح المغامسي الذي أبدأ معه. مرحبا بكم جميعا وبك شيخ صالح المغامسي. أولا يعني كيف تعلق على ما جاء في البيان السعودي وفي تصريحات السعودية اليوم لرويترز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أولا أسأل الله عز وجل أن يغفر لأخينا جمال شوقي وأن يرحمه وأن يعظم الأجر لذويه وأبنائه وأهله وأن يلحقه بالصالحين. الأمر الآخر هذا التصريح الذي صرح به المصدر السعودي المسؤول لوكالة رويترز له بعد تاريخي في تاريخنا الإسلامي. يعني يوجد في اللغة ما يسمى بوجه الشبه. خالد بن الوليد رضي الله عنه هو سيف من سيوف الله، ومع ذلك لما بعثه أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة تجاوز ما أعطاه أبو بكر من الصلاحية، فكان أن نجم عن ذلك أن قتل مالك بن نويرة ظنا منه أنه يستحق القتل، في حين أن بعض الصحابة الذين كانوا معه لم يوافقوه على هذا الصنيع، فكان يقول أنا الأمير ولم يأتيني من الخليفة ما يمنع ذلك. يعني لم يعطني الخليفة إذنا بقتل مالك، وفي الوقت نفسه لم يعطني منعا، ويسمى أنه تجاوز رضي الله عنه وأرضاه في ذلك الحين صلاحيته وأخطأ في قتل مالك، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ودى يعني دفع دية مالك. قبل ذلك كذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جليمة، بعث خالدا، ثم إن خالدا كان في سيفه رهق، يعني فيه رضي الله عنه وأرضاه شيء من العجلة، فوقع أن قتل في بني جليمة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم صنيع خالد قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فالإنسان أحيانا صاحب الصلاحية الأدنى بشعور أو بغير شعور، بتأويل أو بغير تأويل مقبول، يتجاوز الصلاحية التي أعطاه إياها صاحب الصلاحية الأعلى. وهذا كثير في التاريخ. الذي يظهر لي أن الفريق المفاوضة نجم عنهم ذلك الخطأ. الأستاذ جمال لم يأتي منه ما يستحق به القتل، هذا قطعا فهو معصوم الدم، لكن الإخوة أو الفريق الذي فاوض أتى منهم هذا الشيء تدرجا، الله أعلم بالحال. الولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان صنع أول ما صنع أن الدولة أعلنت ذلك للعالم وأن هذا الفريق يتحمل هذه القضية وأن الدولة غير راضية عن هذا الصنيع. هذا مقابل قول النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أتكلم الآن عن وجه الشبه لا عن الأشخاص ولا عن الحال. واضح. قال الدولة تبرعت من هذا الصنيع. صنيع كصنيع النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إن اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. هل هذا الصنيع له تأويل أو غير تأويل؟ هذا النيابة العامة في التحقيق والقضاء هو الذي يفصل فيه. القضاء الشرعي الذي تحتكم إليه المملكة العربية السعودية. فولي الأمر أعلن على العالم أنه لا أحد غير السعودي متهم في القضية، وأن الذين اتهموا فيها هم الآن موقوفون، وأن الطريقة التي حصل بها الأمر أن هناك معنى ذلك أن الصلاحيات لم تكن واضحة ولم تكن دقيقة، فالملك يده الله عالج الأمر من ناحيتين، من ناحية إدارية ومن ناحية شرعية. من ناحية إدارية أعاد النظر في نظام الاستخبارات العامة، ومن ناحية شرعية أحال أولئك الأشخاص إلى القضاء الشرعي وإلى النيابة العامة، وقد أعلن النائب العام القضية تفصيلا. هذا كله مقنع لمن أراد أن يعني يبحث عن الحق. من بقي في قلبه ضغائن في صدره أو أحقاد في قلبه فإنه من المحال أن تحاول أن تقنعه أو أن ترضيه أو أن تجعله يتفق معك في هذا. نحن نترحم على أخينا جمال، ونعلم كما قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل أن الدولة عزها الله حريصة على مواطنيها في الداخل والخارج، وجمال خاشقجي رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان مواطنا سعوديا. المقصود من هذا كله هذا يعني تفصيل الأمر من الناحية الشرعية. فإذا هناك فريق تفاوض كان يملك صلاحية عامة غير محددة، لم يحسن ذلك الفريق التعامل معها وأخطأ، أراد أن يعالج الخطأ فعالجه بخطأ آخر، وما زال يعالج أخطأه بخطأ آخر حتى وصل الأمر إلى هذا الحال. القيادة الرشيدة تريثت في الإعلان حتى تستكمل الأمور، حتى تتضح الصورة، حتى نخرج للعالم واضحين ظاهرين، وقد وقع الظهر ولله الحمد والفضل والمنة. وأكرر نسأل الله أن يغفر لأخينا جمال ويرحمه رحمة واسعة. شكرا جزيلا لك. إذن كان معنا هاتفيا من المدينة المنورة الداعية الإسلامي الشيخ صالح المغامسي.